وهي من صور الحواميم أيضا، وبدأت بهذين الحرفين حاميم. وهذه الصور التي بدأت بالحاميم يسمونها العلماء الحواميم أو آل حاميم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد شعاره حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الحواميم ديباج القرآن. ديباج القرآن يعني في البيوت أجمل ما فيه، يعني يوضع الديباج. فكأنه يقول أن الحواميم، هذه الصور الحواميم لها مكانة خاصة وفضل خاص ومنزلة عظيمة. يقسم الله تعالى بعد أن ذكر هذين الحرفين بكتابه فيقول: حاميم والكتاب المبين. فالله تعالى يقسم بالقرآن، والله تعالى لا يقسم إلا بعظيم، والكتاب المبين. ومعنى المبين أي البين الواضح الذي يقرأه كل إنسان ويفهمه كل إنسان في الجملة يعني. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. إذن من بيانه أن جاء بلغة العرب، وهي أفصح اللغات وأبينها وأوضحها، وهذا أيضا يدل على شرف هذه اللغة العظيمة، اللغة العربية التي جعل الله تعالى القرآن بلسانها وبحروفها. ومن هنا يا إخواني الكرام ينبغي الاعتزاز بالهوية وهوية المسلم خصوصا في لغته، لأن تجد للأسف يعني كثير من شبابنا يتأثر بالغرب، يتأثر بمثلا دراسة، فتجد أنه يخلط كلامه بكلامهم، بدل ما يقول إن شاء الله يقول أوكي، ويبدأ من هالكلمات التي يعني هي أصلا تدل على ذوبان الهوية، تدل على ضعف الشخصية، تدل على أنه يقلد عدوه، وليست شرفا يعني. إنما الشرف أن تكلم الإنسان بلغة العرب التي هي لغة القرآن العظيم. إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني تفقهون وتفهمون هذا الكتاب، فهو بلغة العرب لغة سهلة وميسرة وواضحة. وإنه يعني القرآن في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم. في أم الكتاب يعني في الملأ الأعلى في الكتاب المسطور عندهم سبحانه وتعالى. وإنه في أم الكتاب لدينا العلي حكيم، يعني كتاب ذو علو وذو حكمة، وهذا أيضا يدل على شرف هذا الكتاب العظيم. فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مسرفين، يهدد الله تعالى الذين يسرفون في الذنوب ويسرفون في الإعراض عن هذا الدين وعن هذا الكتاب، أنه قد يعني ينقل عنهم هذا الكتاب العظيم، فيقول: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مسرفين. ولذلك قال هنا سبحانه وتعالى: أي أفنعرض عنكم ونترك إنزال الذكر إليكم لما نرى من عدم اهتمامكم به. ونستفيد من هذا فائدة مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا أعرض عن القرآن أعرض القرآن عنه. هذا الكتاب يا إخواني الله تعالى سماه كتاب عزيز وكتاب مجيد، يعني ذو عزة وذو مجد، فأنت الذي تحتاجه وليس هو يحتاجك. فإذا أعرض عنه إنسان خلاص، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني في الدنيا وفي الآخرة خسران. ثم يقول سبحانه: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. إذن أرسل الله تعالى أنبياء كثر، لكن في البداية دائما يبدأون بالسخرية والاستهزاء من أنبياء الله، يعني بدل ما يطلب مثلا الأدلة على نبوته أو يبحث في أمره، تفاجأ بأنه يستهزئون بهذا الكتاب العظيم وبهذا النبي الكريم. فالله تعالى يواسي نبيه ويسليه ويقول له يعني هذا أنت لست بأول من حصل له هذا، بل حتى الأنبياء السابقين تم الاستهزاء بهم وسخرية بهم. فهذا يعزي النبي عليه الصلاة والسلام ويزيده ثباتا. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، يعني أشد من قريش بطشا، كان هناك ناس أشد بطشا وقوة فأهلكهم الله ولم يعجزوه. ومضى مثل الأولين، أصبحت أمثال للأولين وأساطير تتلى، وأما تلك البلاد والأقوام فبادوا وانتهوا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. من عجائب العرب الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في البداية أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يعني بأن الله هو الخالق الرازق المنفرد بالأفعال، لكنهم لا يقرون بتوحيد الألوهية، يعني عباداتهم يصرفونها لغير الله وتقربهم يصرفونه لغير الله، إذا يذبح يذبح لصنم وإذا يصلي يصلي. فالله تعالى يريد أن يلزمهم بهذه الحجة، يعني كما أنكم تعلمون أن الله هو الخالق فكيف تعبدون غيره، هو الرازق كيف تعبدون غيره. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، يعني طرقا ومهدها الله تعالى لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة أحيينا به بلدة ميتة كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني مطيقين، يعني الله تعالى سخر لنا الأنعام التي ما كنا نطيق أن نسخرها لولا تسخير الله. يعني مثلا يا أخواني الناقة هذه أو الجمل إذا لم يعني يسخره الله لنا ما تستطيع لها، لا قوة توازي قوته. فالله تعالى يقول إذا ركبتم هذه واستويتم على ظهورها فقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا مطيقين أن نسخرها لولا تسخر الله لنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وبعد هذا كله، يعني بعد كل هذه الدلائل التي يقرون بها أن الله هو الخالق وأنه جعل لنا المهد الأرض مهدا وأنزل من السماء ماء وخلق الأزواج إلى آخره، قال بعد هذا كله وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، جعلوا له من عباده جزءا من العبادة التي ينبغي تصرف لله، فيصرفون شيء من عبادة لله وشيء من عبادة لغير الله، فجعلوا له من عباده هو خلقهم أصلا الله تعالى، جعلوا لهم جزءا من الطاعة. فالله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادة سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي عملا معي غيري تركته وشركه. فهو سبحانه وتعالى غني وهو الذي يعني لا يرضى بالشرك، إن الله لا يرضى أن يشرك به. ولذلك ينبغي الحذر، أعظم ما يعصى به الله هو الشرك، ومن هنا أعظم ما يطاع به الله تعالى هو التوحيد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني حد فاصل. يعني الشرك هذا أعوذ بالله كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، ممكن الله تعالى يغفره أو يحاسبه، لكن الشرك لا يغفر أبدا. يعني وصلنا لود اليوم إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يستعملنا وإياكم في مرضاته. صلى الله وسلم على نبينا محمد.